بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى، قال رحمه الله: تنبيه، اعلم أن تفسير السلفي لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله، يعني أنهم فسروه ببعض اللوازم، يعني المعية تقتضي لوازم يلزم منها العلم والإحاطة والسمع والبصر والقدرة والتدبير، فبعض السلف فسرها ببعض لوازمها فقال معهم بعلمه، ولكن هناك أشياء أخرى بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وتدبيره، ولهذا قال وغير ذلك من معاني ربوبيته. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، كقوله تعالى: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، كقوله: إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، كقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، يعني على علو الله، فتارة بلفظ العلو كقوله: وهو العلي العظيم، وقوله العلي هنا العلي بذاته وبصفاته، فهو شامل لعلو الذات وعلو الصفة وعلو القهر، وعلو القهر من علو الصفة. قال: وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، وهذا أيضا يدل على العلو. وقد فسر السلف رحمهم الله استواء الله عز وجل على عرشه بعبارات متقاربة، فقيل على واستقر وصعد، ولهذا قال ابن القيم: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. فالآن عبارات كم؟ أربع. فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نقصان، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. وأهل التعطيل يفسرون استوى باستولى، وهذا في الواقع تحريف وليس تأويلا، لأن صرف الكلام عن ظاهره إن كان له مسوغ صحيح فهو تأويل وهو مقبول، وأما إذا لم يكن له مسوغ صحيح بأن لم يكن هناك ما يسعفه لغة فيكون حينئذ تحريفا. ولم يرد لغة أن استوى تأتي بمعنى استولى، لم يرد في اللغة أن استوى بمعنى استولى. وأما احتجاجهم بالبيت وهو قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، هذا قيل إنه من المولدين، البيت لا يثبت وليس ممن يكون قوله حجة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله: ألا طيب سبحان ربي الأعلى، هذا أيضا فيه إثبات العلو، وسبحان أي تنزيها لله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذه الكلمة سبحان تنزيه لله عز وجل كما تقدم، والله تعالى ينزه عن أمور ثلاثة. الأمور التي ينزه الله عز وجل عنها ثلاثة: أولا عن صفات النقص مطلقا، فلا يوصف بصفات نقص من الظلم والعجز والنوم والسنة وغيرها من صفات النقص. ثانيا مما ينزه الله عز وجل عنه، ينزه عن النقص في صفات كماله، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال على وجه لا نقص فيها، فالعلم والقدرة والسمع والبصر كلها صفات كمال، فنثبتها لله على وجه كمال لا نقص فيه. فعلمه تام كامل لا نقص فيه، وقدرته كذلك، وسمعه وبصره. إذن ينزه عن النقص في صفات كماله. ثالثا مما ينزه الله عز وجل عنه، عن مماثلة المخلوقين. فنحن إذا أثبتنا لله عز وجل صفات الكمال فإننا ننزه عن مماثلة المخلوقين، فلا نقول مثلا إن يده كيد المخلوق أو إن سمعه كسمع المخلوق ونحو ذلك، لأن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. إذن هذه أمور ثلاثة ينزه الله عز وجل عنها: أولا عن صفات النقص، عن كل صفة نقص، وهذا يتضمن إثبات كمال الضد، فأنت تنزه الله عز وجل عن الظلم فتثبت كمال ضد ذلك وهو العدل، تنزهه عن النوم فتثبت ضد ذلك وهو كمال حياته وقيوميته، وهكذا، لأنه ليس هناك نفيا مجردا أو تنزيها مجردا، وإنما كل صفة نقص تنفع عن الله فإنها تقتضي إثبات كمال ضدها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد. وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها، وقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن هنا اجتمعت أنواع السنة الثلاثة، اجتمعت أنواع السنة الثلاث في إثبات العلو لله: القولية سبحان ربي الأعلى إن الله لما قضى الخلق، والفعلية وهي رفعه ليديه، والإقرارية إقراره للجارية التي قالت لما قال أين الله، قالت في السماء. نعم. شيخ حسن الله عليكم، أنه رفع يده، شيخ اللي ثبت رفع اليد ولا الأصبع، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة، رفع اليد ثبت ولا رفع الأصبع؟ لا، وأنه رفع يده. قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت، قال: اللهم اشهد. له رفع يديه إلى السماء في دعائه في خطبة عرفة، في دعائه في عرفة، لكن في خطبة عرفة يرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكتها. لعل لا نحن كلامنا الآن، وأنه رفع يده إلى السماء يوم يخطب الناس يوم عرفة، اللي ثابت في عرفة أنه رفع يديه دعاء في عرفة، حتى لما سقط خطام ناقته أخذه بيده ولا يزال يرفع يده الأخرى، فلم يزل يرافع عن يديه يدعو حتى غربت الشمس. فيراجع هذا ينظر. ها؟ يده رفع يده إلى السماء، إيه حتى هذا أصبعه دلل على العلو، ما في إشكال. لا، حتى لو ثبت أصبعه، لأن هنا الرفع ليس رفع دعاء، رفع، وأنه رفع يديه إلى السماء ويخطب يوم عرفة حين قال: نشهد،

لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه. لا نعم، لأن كل صفة أضافها الله عز وجل لنفسه فالمراد به حقيقته وذاته، لكن هذه الكلمة ذاتية معية ذاتية فهم أو توهم بعض الناس منها معنى فاسدا، وهي القول بمذهب أهل الحلول، وأنه إذا قيل معنى بذاته أو معية ذاتية يلزم منها الحلول والاختلاط. ولذلك رحمه الله يعني كما سيأتي حذف هذه الكلمة لأنها توهم معنى فاسدا، وكل كلمة توهم معنى فاسدا لا سيما في الصفات فإنه يجب اجتنابها، أولا صيانة لكمال الله عز وجل وصفاته من أن يتوهم واهم فيها ما لا يليق بجلاله وعظمته، وثانيا أيضا صيانة لنفس الإنسان، يعني أن يصون نفسه من أن يلوكه الناس بألسنتهم وأن يتكلموا في عرضه. إذن كل كلمة ولا سيما فيما يتعلق بالعقيدة، كل كلمة يخشى أن يتوهم منها معنى فاسدا فإنها تجتنب وتستبدل بغيرها لأمرين: الأمر الأول ما يتعلق بحق الله عز وجل، وهو أن لا يفهم أو يتوهم من هذه الكلمة معنى فاسدا لا يليق بالله عز وجل، كما توهم بعضهم أو ادعى أنها توهم أنها تقتضي الحلول وأن الله عز وجل وحاشاه عن ذلك حال في خلقه. والأمر الثاني صيانة الإنسان لعرضه من أن يتكلم الناس فيه، لأنهم حينئذ سيتهمونه ويقول هذا من أهل الحلول، هذا مبتدع، هذا كذا هذا كذا، فرحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض كيف وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. لكنهم يعني اللي يريد غير ذلك أخذ هذه الكلمة ذاتية وفسرها بأنها أن من لازمها أن يكون الله تعالى حالا في خلقه، وأنه رحمه الله ذهب مذهب أهل الحلول ولم ينظر إلى كلامه الذي بعده حيث قال: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال. فهؤلاء مثل كالذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. أين السابق واللاحق؟ أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشرت في مجلة الدعوة نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين 4 من شهر محرم 1440 برق. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى،